بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النجاسة. والنجاسة في اللغة، أو النجس في اللغة، الشيء المستقذر. الشيء المستقذر هو النجس. وأما في اصطلاح أهل العلم، فتجد في كتب الشافعية والحنابلة تعريفات فيها شيء من العسر والصعوبة. وأسهل شيء ذكروه أن النجاسة كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. المستقذر الذي يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. وقد يقال أيضا كل ما يجب التطهير منها، ليشمل النجاسة العينية والنجاسة الحكمية. فالنجاسة نجاستان: عينية وحكمية، يعني أنها على قسمين. النجاسة العينية ما كان لها لون أو طعم أو ريح، هذه نجاسة عينية، كالبراز ونحو ذلك، دم الحيض، دم الاستحاضة، والمذي والودي، هذه نجاسات عينية لها جرم، لها جرم، لون أو طعم أو ريح. والنجاسة الحكمية ليس لها لون ولا طعم ولا ريح، كالبول الذي قد يبس وجف على العضو أو الثوب، فلا تجد له ريحا ولا لونا ولا طعما، ومع ذلك يجب إزالتها. والعلماء يقولون النجاسة العينية لا بد من إزالة عينها، والنجاسة الحكمية يكفي جري الماء عليها. وفرق بين جري الماء وإجراء الماء، إيش الفرق يا أخانا بلال؟ قالوا جري الماء وإن نزل المطر، المهم أن الماء جرى بنفسه، إجراؤه أنت الذي تجري على النجاسة، فيكفي أن يجري عليها الماء ولو بدون فعل الإنسان. ثوب نجس وضعته على الحبل، جاء المطر وأزال تلك النجاسة، وأزال تلك النجاسة. طبعا أكثر العلماء على أن النجاسة لا تزول إلا بالماء. طيب، فإن زالت بغير الماء، بترول، ديزل، بمواد كيميائية ونحو ذلك، عند الحنفية، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، نعم تزول ويزول حكمها. عند الجمهور وإن زالت عينها لكن بقي الحكم، لو أزلتها بترول، بتينار، بديزل، بأي شيء آخر، وإن زال كلوركس، بفلاش، بأي شيء غير الماء، عند الجمهور لو أزلت النجاسة بأي شيء غير الماء فإن الحكم باق، يعني حتى لو زالت العين ما بقي لون ولا طعم ولا ريح، قالوا لكن المحل لا زال متنجسا، لا بد من إجراء الماء. الثوب إذا أزلت منه النجاسة، البول أو غير ذلك، بأي منظف من المنظفات فغير الماء، قالوا يبقى الحكم. والصحيح قول أبي حنيفة في هذا، ومن قال بقوله كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره، لأن المطلوب إزالة هذه النجاسة بحيث ما يبقى لها لون ولا طعم ولا ريح، ما يبقى لها أثر، تزول. والأحكام المعللة تدور مع عللها وجودا وعدما، وجودا وعدما. طيب، على كل حال، النجاسة قسمان: عينية وإيش؟ وحكمية. العينية ما كان له لون أو طعم أو ريح، مثل دم الحيض، الاستحاضة، الغائط ونحو ذلك من النجاسات. والحكمية مثل البول الذي جف على يدك، بال ابنك على يدك، وقلت أنا الآن مشغول بشيء تلاعبه، سأغسل هذا بعد قليل، نسيت، ما بقي له، ما تنتبه له، لا لون ولا ريح، الطعم مدري طعم الله أعلم. المهم أنه لا يبقى له أثر يلاحظ، فهذه نجاسة حكمية. العينية قالوا لا بد من إزالة العين، والحكمية لا بد من إجراء الماء أو من جري الماء عليها، من جري الماء عليها. هل يضر بقاء لون أو ريح؟ يعني زالت العين لكن بقي اللون أو بقي الريح. استنجى الإنسان بالماء، زالت عين النجاسة من دبره لكن بقي أثر ريح، يشم يده فيها رائحة، هل الرائحة دليل على بقاء النجاسة؟ هنا وساوس لبعض الفقهاء، وبعضهم حتى إن بعضهم يقول يستحب شم اليد ليتأكد، ما يحتاج إلى هذا، ما يحتاج إلى هذا، فيبقى على مثل هذا الحال. المهم بعضهم يقول هو يتأكد ينظر، لأن هذه نجاسة ولا بد من إزالتها، والاستبراء من البول وأعظم منه الغائط، لأن عامة عذاب القبر من البول كما في الحديث، والذي عذب في قبره أو الرجلان اللذان عذبا في قبريهما كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين، قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ أو يستنزه من البول، من البول. قالوا فلا بد من الإزالة ولا بد أن يتأكد. سيأتي معنا في آخر الباب الكلام على بقاء اللون والريح، وهل يشترط شيء غير الماء يعني من المنظفات كالصابون ونحو ذلك، أو أن المطلوب هو الماء دون أشنان أو صابون أو فيري أو غير ذلك من أنواع المنظفات. يأتي إن شاء الله الكلام عليه في آخر الفصل، تصبروا معنا إلى آخر الباب، لابد بإذن الله ننتهي منه في هذا الدرس، ساعة ثمان، ثمان وربع، ثمان إلا ربع معكم ننتهي منه، وإن شاء الله ننتهي منه بسرعة، لكن لابد أن تعينونا بالانتباه. طيب، قال هي كل مسكر مائع. الآن جمع بين أمرين، الإسكار وبين كونه مائعا. خرج بكونه مائعا ما لو كان إيش؟ جامدا صلبا. إذن المسكر السائل المائع يعني السائل، هذا نجس، هذا نجس، وهذا عند الأئمة الأربعة جمهور العلماء، بل حكي الإجماع على أن الخمر نجسة، وهذا الإجماع لا يصح، يعني حكاية الإجماع في ذلك وأن الخمر نجسة إجماعا، نعم هو قول جمهور العلماء ما فيهم الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى معهم، والشنقيطي في أضواء البيان معهم، وانتصر لهم انتصارا عظيما في هذا، لكن قد قال بالطهارة المزني الإمام الشافعي الكبير، والليث بن سعد الذي قيل إنه أفقه من الإمام مالك، وهكذا أيضا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، والصنعاني والشوكاني وابن عثيمين ومن جرى مجراهم، قالوا الخمر ليس بإيش، ليس بإيش، من الذي قال؟ إيش هو؟ خلاص انتقل الميكروفون لزميل آخر، عند من؟ أكما يقول الشيخ جميل، يقول الخمر ليس بنجس عند الجمهور، ها؟ جمهور العلماء بل حكي الإجماع أن الخمر نجس، حسا، حسا عينا، إذا وقع اليد أو الثوب نجسه عند الأئمة الأربعة والجمهور، بل حكي فيه الإجماع، ولكن الصحيح أن الإجماع لا يصح. خالف في هذا ربيعة شيخ مالك، والمزني تلميذ الشافعي، والإمام الليث بن سعد، الإمام الليث بن سعد، وقال بهذا الشوكاني والصنعاني من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، وهذا القول هو الصحيح، أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية، وإنما نجاسة إيش؟ معنوية. وسيترتب على هذا أشياء، يعني الكالونيا الذي فيها ما فيها الآن حصل بخ على الثياب، على القول بالنجاسة بقطع النظر عن حكم الإسكار وحمل الخمر والكلام على أنك تحمل الخمر أو لا تحمل الخمر، فأنت الآن حامل لنجاسة، على قول الجمهور أنت حامل لنجاسة، مع أن العلماء مختلفون فيما يتعلق بالكالونيا والعطور التي فيها شيء من الكحول ونحو ذلك، فيختلف العلماء، يعني بعض حتى فتاوى اللجنة الدائمة فيها كذا وهكذا، فتوى بالمنع مطلقا، وسئلت اللجنة عن شيء من الكالونيا فيها من الكحول 88%، فقالوا طالما أنه ما يسكر فلا بأس استعمال 88 النسبة. وبعض العلماء يقول ينظر إذا كانت النسبة كثيرة أو قليلة، بعضهم يقول 50% ليست كثيرة، بعضهم يقول 70% ليست كثيرة، وبعضهم يقول أقل من النصف. المهم أن هناك شيء من يعني عدم الاتفاق بين أهل العلم فيما يتعلق بالنسبة التي لأجلها نحكم على هذه الأنواع من الطيب بالمنع والتحريم. على كل حال نحن الآن في الكلام على إيش يا سهيل؟ ها؟ آه تمام. هل الخمر ها؟ الصحيح أن النسبة إذا لم تكن كثيرة زيادة ما في شيء يجوز، ولو أن الإنسان قال من باب فمن اتقى الشبهات لا مانع، لكن ما نستطيع أن نمنع شخص يأتي يقول لك يعني طيب لا بد هات انظر لي كم النسبة كم كذا كم الأطياب، وكل واحد كل ما ذهبت بيتا أو عند شخص قل له كم النسبة الموجودة عليه، وبعضها مكتوب وبعضها غير مكتوب. والقول بأن الحكم يرجع إلى الإسكار هل هي مسكرة أو لا قول يعني وجيه، غير مسكرة ما تشرب كخمر يسكر بها، وحتى على القول بالإسكار له علاقة بالطهارة والنجاسة، والراجح أنها ليست بنجسة يعني الخمر. الذين قالوا بالنجاسة قالوا لأن الله تعالى قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي يوم القيامة، قالوا وهذا يدل على أن شراب الدنيا غير طهور، ولأن الله تعالى يقول إنما الخمر إنما الخمر والميتة والأنصاب والأزلام رجس، والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قالوا رجس يعني نجس. طيب وهل الأصنام نجسة؟ وهل الميسر الأموال القمار نجسة؟ نجاسة معنوية، فالاستدلال هنا بدلالة الاقتران، نعم الميتة نجسة، الميتة نجسة، لكن هذه الأشياء ليست نجسة. الكافر إنما المشركون نجس، نجاسة إيش؟ معنوية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في حال شركه في المسجد، ولو كان نجسا نجاسة حسية لما أدخله إلى المسجد، لما أدخله إلى المسجد. وذكروا أدلة يعني من هذا القبيل في وصف شراب أهل الجنة، وأنه لا غول فيها ولهم عنها ينزفون وما أشبه ذلك. الذين قالوا بالطهارة قالوا الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يستلزم التحريم النجاسة، فكل نجس محرم دون العكس. حرمت عليكم أمهاتكم، هل الأم نجسة؟ الجواب لا. فقالوا كل نجس محرم وليس العكس، وليس العكس، الأصل الطهارة، ومن نقلنا عن هذا الأصل فهو المطالب بالدليل. هذا من جهة. من جهة أخرى قالوا لما حرمت الخمر أراقها الصحابة في سكك المدينة، فلو كانت نجسة لما أقرهم على إراقتها في سكك المدينة، مع أنه قال اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، فأمر ألا يتخلى أحد في طريق الناس وألا يبول، لأن البول نجس، فلو كانت الخمر نجسة لما أقرهم على ذلك. وهكذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمزادة خمر هدية وهو لا يدري أنها حرام، فقال: أما علمت أن الله حرمها؟ فهمس في أذن رجل بجانبه، فقال: ماذا قلت له؟ قال: قلت له اذهب إلى السوق فبعها. قال: أما علمت أن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وأكل ثمنه؟ ففك الوكاء وأراقها. قالوا: لو كانت نجسة لقال له: لا تنجس على الناس المحل، وكان هذا في منى والناس يحتاجون إلى هذا. قالوا: فدل هذا على عدم نجاستها. فأيضا لو كانت نجسة لأمر الصحابة أن يكسروا أوانيها، كما أمر الصحابة أن يكسروا الأواني عند أن حرم لحوم الحمر، فقالوا: لو كانت نجسة لأمرهم بغسل الأواني، وهذا لم ينقل. على كل حال، القول الراجح أن الخمر من حيث الطهارة والنجاسة، أما الحكم فواضح أنها طاهرة. هذا قول من؟ كيف أعيد السؤال؟ وين أنت؟ قول من؟ أيوه، وغيرهم هذه بجرة قلم خارج. من هم يا أبا بكر؟ المزني. لا تطلع وترجع، مشي لك من فوق ولا من تحت. ربيعة والليث والمزني والصنعاني والشوكاني بن عثيمين. ومن قال بقوله من؟ لا، أبو حنيفة مع الأئمة البقية، الأئمة الأربعة والجمهور، بل حكي الإجماع على أن الخمر نجسة. حكاية الإجماع لا تصح. وهذه المسألة كما سبق يترتب عليها مسائل، من جملتها الكلام على الكالونيا والطيب ونحو ذلك، نجس وما أشبه ذلك، وأنك حامل للنجاسة. طيب، قال: كل مسكر مائع خرج الجامد، فالجامد محرم لكنه ليس بنجس. الحشيش نجسة؟ الجواب لا. طيب، الحبوب المخدرة ليست نجسة. هنا كلام لابن حجر الهيتمي في التحفة حول هذا، انظر ماذا يقول، انتبهوا. قال: وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش والأفيون وجوز الطيب. الجوز الذي فعلوه في الشاهي وبعض الأشياء، جوز الطيب. قال: وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش والأفيون وجوز الطيب وكثير العنبر والزعفران، فهذه كلها مسكرة لكنها جامدة فكانت طاهرة. قال: والمراد بالإسكار هنا مجرد تغييب العقل، يعني وإن لم يكن فيه نشوة وطرب. البنج يغيب فيه العقل، لكن هل يشعر بما يشعر به السكران فنشربها فتتركنا ملوكا؟ يعني يشعر الإنسان باللذة والطرب وأنه ملك من الملوك وعظيم من العظماء ويرى الناس لا شيء. وقد ذكرت لكم قصة ذلك الرجل الذي سكر في الليل واجتمعت حوله الكلاب في الحارة، فقفز إلى برميل قمامة والكلاب من حوله، الله أعلم كم عددها. لما أفاق قالوا له: إيش كنت تشعر؟ قال: كنت أشعر أني رئيس دولة أخطف في الجماهير. بارك الله لك في هذا الجمهور أيها السكران، جمهوره الكلاب. هكذا الخمر تفعل بأصحابها، يغيب عقله، يتصور الشيء على غير ما هو عليه. رجل في ناحية من نواحي إب سكر، وبعدها الناس يقولوا له خرج من الغرفة اخرج. قال لا ما اخرج. ليش؟ قال الدجاجة ستأكلني انا حبة، هو حبة بر او ذرة، الدجاجة خارج ستأكله. يا آدمي أنت بني آدم إيش تأكلك الدجاجة؟ يعني تفهم؟ قال أبدا. المهم بعد كلام طويل قال خلاص أنا الآن مقتنع أنه أنا مش حبة، أخرج وقنع الدجاجة، أخرجوا وقنع الدجاجة من أي ما تأكله. هكذا يعني، هكذا يعني يصير حال كثير من هؤلاء. فالمهم أن البنج وما أشبه ذلك قالوا يخدر، يخدر بحيث أنه يفقد الإنسان الشعور. لكن فرق بين الخمر التي يشربها أصحابها على وجه النشوة واللذة والطرب، وبين هذا البنج المخدر، وبين هذا البنج المخدر، ومنه بعض ما ذكر، ومنه بعض ما ذكر مثل جوز الطيب والبنج. أما الحشيش والإفيون وغير هذا مثل الخمر، يفعل بالبدن ما يفعله الخمر وزيادة، نشوة ولذة وطرب وما أشبه ذلك مع تغطية العقل. قال والمراد بالإسكار هنا مجرد تغييب العقل، فلا منافاة بينه وبين تغير غيره بأنها، وبين تعبير غيره بأنها غير مخدرة. قال وما ذكرته في الجوز أنها مسكرة بالمعنى المذكور وأنها حرام، هذا كلام ابن حجر الهيثمي. قال هو به قال أئمة المذاهب الثلاثة غير الحنفية، الشافعية على أن هذا الجوز حرام، والمالكية على أنه حرام، والحنابلة على أنه حرام، بل قال واقتضاه كلام الحنفية، واقتضاه كلام الحنفية. أنا ذكرت هذا لأن البعض يعني يسأل عن هذا ويقولون يعني إيش يحكم العلماء على مثل هذا الجوز، باعتبار أن بعض أصحاب البوفيات ونحوهم يصنعونه ويفعلونه في الشاهي يجعل له طعم، في بعض المأكولات يجعل لها طعم، فهل يقال الشيء اليسير لا حكم له والحكم للغالب لأن هذا شيء يسير؟ لكن ظهر أثره، أثره ظاهر. فعلى كل حال ما أسكر كثيره فقليله حرام، لكن كما سبق هذا لا يذهب العقل على وجه النشوة والطرب، لكن يحصل فيه نوع تخدير، يحصل فيه نوع تخدير. البنج ليس بحرام، هو مخدر يفقد الإحساس، ما يحس الإنسان لو قطعوه، تقطع يده تقطع رجله عملية جراحية فتفتح بطنه، وربما قطعت معدته أو أمعاءه نحو ذلك دون أن يشعر، يستيقظ ما يشعر بالألم إلا بعد أن يستيقظ. طيب كل هذا الآن ولازلنا في ربع سطر. قال كل مسكر مائع، يعني فهو إيش؟ نجس. والآن يعد إيش؟ النجاسات. قال وكلب، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم خلافا لمن؟ الإمام مالك، خلافا الإمام مالك الذي يقول بطهارة الكلب. قال وإنما جاء التسبيع في لعابه تعبدا، ولا يقول بالتتريب، الإمام مالك لا يقول بالتتريب، ما جاء عنده الرواية التي في التتريب، لكن البول لا شك عند الإمام مالك أن بول الكلب نجس ورجيعه كذلك، لكن ذات الكلب جلده لحمه فلا يرى النجاسة. ولذلك قال من قال منكرا، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. قال وكلب، فالكلب جملة وتفصيلا نجس، جلده وشعره وبوله وروثه ولعابه ومخاطه ودمه ولحمه وشحمه ونحو ذلك، حتى أن الشافعي يقول من أكل لحم كلب فعليه أن يغسل فمه سبعا إحداهن بالتراب. ما أدري معناه يعني يلحق التراب إلى داخل. قالوا والدبر إذا بال وتبرز يكفي مرة واحدة، لأنه قد استحال، قد حصل تحول في الداخل. قالوا أما الفم لابد سبع، يفعله شوية تراب إلى فمه مع واحدة من الغسلات لنجاسة الكلب. والعلماء يقولون أنجس ما يكون الكلب، كملوا، أنجس ما يكون الكلب إذا اغتسل، يكون مبلولا. يعني الآن لو أنك تمشي في الشارع وشخص يطارد كلب، الكلب هارب قفز على ثوبك، هو يريد يهرب، تفاجأ بك، نط على ثيابك وهو جاف، هل تنجس الثوب؟ هل تنجس الثوب؟ شوف الكلب الآن جاف هرب، لنفرض أن الجالس هكذا والكلب في مكان، هرب قفز إلى حجرك وبعد الحجر هرب، تنجس الثوب؟ المهم وصل على ظهره على بطنه على رجليه ثم انطلق، تغسل الثوب؟ العلماء يقولون جاف على جاف طاهر بلا خلاف، جاف على جاف شيء ثاني أزلها، لكن جاف على جاف طاهر بلا خلاف إذا كان جافا. هم يقولون أنجس ما يكون الكلب إذا اغتسل، إذا كان مبلول هنا المشكلة، إذا لامس الثوب لامس البدن هنا حصل التنجيس. لكن الجاف لو أن هناك رجيع دابة جاف ألقي على الثوب سقط ما يضر، حتى رجيع إنسان جاف لو أمسكه الإنسان بيده ونقله ما تنجس اليد لأنه جاف، بخلاف ما لو كانت اليد مبتلة أو كان الرجيع رطبا يحصل هنا الملامسة ويلتصق بالبدن أو الثوب شيء من ذلك. طيب على كل حال يقول والكلب بجميع أنواعه وأشكاله وألوانه، الأوروبي واليمني والحضري والبدوي والأبيض والأسود والأحمر وجميع أنواع الكلاب، جميع أنواع الكلاب. طيب وكلب الصيد والحراسة ونحو ذلك طاهر أو نجس؟ يعني هو كذلك داخل في الحكم غاية ما فيه أنه مأذون باقتنائه، وإلا لو ولغ كلب الصيد في الآنية الحكم باق، بوله شعره ودمه وعرقه ومخاطه إلى آخره. قال وكلب وخنزير، أي أن الخنزير أيضا نجس، وحكي في ذلك إجماع. وهناك من ينازع ويقول لا، الخنزير إنما النجس لحمه ومحرم أكله وميتته، أما في حال حياته فليس نجسا، أما في حال حياته فليس نجسا، والجمهور على أن الخنزير نجس. قالوا ويلحق بالكلب، حتى أن الشافعية والحنابلة قالوا بتسبيع الغسل من الخنزير مثل الكلب. لماذا؟ قالوا هذا قياس أدون، من باب القياس الأدون، قالوا هذا من الخنزير أسوأ من الكلب، قالوا الخنزير أسوأ من الكلب. طيب قال وكلب وخنزير وفرعهما، إيش فرعهما؟ يعني ابن الكلب كلب وابن الخنزير خنزير، فإيش فرعهما؟ قال وفرعهما، إيش بقي يعني فرع؟ إن قال الفرع عن الابن هو كلب وابن الخنزير خنزير، ها؟ يعني لو أن الذئب نزع على خنزيرة أو الكلب نزع على شاه، على شاه خرج لنا مولود يغلب جانب الحظر، إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر. لذلك مثلا البغل، البغل من أبوه؟ حمار، وأمه فرس، وهو بغل، وهو بغل، البغل محرم تغليبا لجانب الحظر جانب الحمار. ولذلك يقولون أنثى البغل عقيم، أنثى البغل عقيم، البغال بينها البين ما توالد، إنما يتوالد البغل بين حمار وفرس، ينزل حمار على أنثى الفرس والناتج بغل. ولذلك قالوا قيل للبغل من أبوك؟ استحى يقول أبو حمار، قال خالي الفرس، تخرب خاله. استحان يقول أبو حمار. قال وفرعهما قال ومني وطيب وميتة غير الآدمي والسمك والجراد، يعني يقول جميع الميتات إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد. طيب وما لا نفس له سائلة؟ عند الشافعية إيش داخل في هذا؟ إلا أنهم عفوا عنها إذا سقطت في الماء بنفسها، أما تأخذ ذباب وصرصور وتأخذ أبو جعران، عند من يعرف أنه أبو جعران المعروف هذا، وبعض الحشرات الصغيرة تقتلها وترميها في الماء وهو دون القلتين، عند الشافعية الماء صار نجسا لأنه دون القلتين. غير الشافعية كالحنابلة مثلا قالوا ما لا نفس له سائل معفون عنه، قتلته إلا مات بنفسه أو مات بنفسه. على كل حال عند الشافعية جميع الميتات حجم صغير حجم كبير حجم متوسط ما كان من أنواع الحيوانات وما خلقه الله مما يموت من هذه الحيوانات قالوا فميتته نجسة إلا الآدمي. حتى الكافر لأن نجاسته نجاسة إيش؟ معنوية، لأن الله تعالى قال ولقد كرمنا بني آدم. طيب إلا الآدمي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا ينجس، طبعا هذا على قول جماهير أهل العلم، وإلا فالحنفية والزيدية يرون أن حتى المسلم إذا مات ينجس، إذا مات ينجس وتغسيله لأجل ذلك، والصحيح أنه لا ينجس، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، حيا ولا ميتا. عند الشافعية ميتة الآدمي غير نجسة، والغسل إنما هو للتعبد لا من أجل النجاسة. حتى الكافر ميتته غير نجسة لأنه آدمي. السمك والجراد ميتته طاهرة غير نجسة، لكن سائر الميتات ميتة الشاه والحمار وميتة الدجاج وميتة البط ونحوها من الحيوانات عد وغلط كما يقال، فهذه ليست بنجسة. قال وميتة غير الآدمي والسمك والجراد، أي يستثنى الآدمي والسمك والجراد، حلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد. السمك إذا ألقاه البحر تمر بالساحل وجدت سمكا ألقاه البحر تأخذه تأكله، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. كذلك أيضا ميتة الجراد. قال ودم وقيح، وقيء وروث وبول ومذي وودي، طبعا يستثنى من الدم الكبد والطحال، الكبد والطحال. لكن الشافعية يقولون الماء الذي المستحلب من الدم المستحلب من الكبد قالوا هذا غير طاهر، قالوا المعفو عنه الكبد نفسه، أما وضعت في صحن وسال الدم من الكبد وخرج صار حمرة قالوا الآن تأخذ الكبد وتغسلها، وهذا الدم الذي في الصحن تغسله. طيب والحديث حلت لنا ميتتان ودمان، الكبد ما سال منه مقتضاه أنه طاهر. قال ودم، سواء دم الآدمي أو غير الآدمي، أي دم مسفوح إنما يعفى عن اليسير، أي دم مسفوح قالوا فهو نجس، فهو نجس، لأن الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم، وقال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فالدم المسفوح يعني السائل الذي يسيل هذا نجس. قال وقيح، قالوا لأنه أولى، هو دم مع أوساخ. وقيء، وقيء، القيء نجس إذا تغير إجماعا، القيء الطرش، قالوا إذا طرش الإنسان أو قاء وخرج هذا الطرش متغيرا، أكل أكل وخرج وقد تغير لونه وريحه وطعمه، قد تغير بسبب ما يعني حصل في المعدة، فإذا تغير فهو نجس باتفاق، وإن لم يتغير فعند الجمهور أيضا نجس. شافعية وحنابلة وحنفية. الإمام مالك يقول إن لم يتغير فليس بنجس، يقول إن لم يتغير فليس بنجس، فإن تغير فهو نجس. يعني أكل وبعد ما أكل مثلا أكل له بيض وطماط ثم حصل له مرض أو تعب، قال خرج كما هو، غاية ما فيه أنه يعني لما قام بطحن في أضراسه فقط، وإلا خرج كما هو. أو رز خرج كما هو. يقول إذا لم يتغير الإمام مالك فإنه لا ينجس، وأما الجمهور فيقول نجس مطلقا. أما عند التغير حتى عند الإمام مالك يقول إنه نجس. هذا ما يتعلق بالقيء. قال وقيء وروث وبول. عند الشافعية جميع الأبوال والأرواث نجسة حتى ما يؤكل لحمه من البقر والغنم والطيور ونحو ذلك، إلا أن من الشافعية من استثنى ذرق الحمام في المساجد، قالوا لأنها تعم بها البلوى، تعم بها البلوى. كثر الله خيرهم نستثنوا لنا الذي في المساجد لأن البلوى تعم به. وإلا عندهم أن أبوال وأرواث الحيوانات مثل بول الإبل وروث الإبل والبقر والغنم، والصحيح أن بول وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم. مرابض الغنم مكان بعرها وبولها. وكذلك أيضا أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، والبول سيصيب أبدانهم وثيابهم، ما أمرهم بغسله، وإنما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لا لأجل النجاسة، نجاسة البول والروث، لكن لئلا تؤذيه. الإبل خلقت من شياطين، فربما تأتي وتهيج وتؤذي هذا الذي يصلي في أماكنها. وإلا فما معنى صلوا في مرابض الغنم؟ في مرابض الغنم، نعم يزال البول والروث من الثياب لأنه مستقذر، مثله مثل المخاط، المخاط طاهر ومع ذلك يزال. يعني ما يخرج من الإنسان ثلاثة أقسام: نجس باتفاق، وطاهر باتفاق، ومحل خلاف. نجس باتفاق كدم الحيض والنفاس والبول والبراز والمذي والودي، هذا يخرج من الإنسان وهو نجس باتفاق. وطاهر باتفاق كعرق الإنسان ودمعه وريقه ومخاطه فإنه طاهر. المخاط طاهر وإن كان شيئا مستقذرا يغسل لأنه مستقذر، لكن لا لأنه نجس. العرق كذلك ليس بنجس، تغسل منه الثوب والبدن. وهكذا أيضا الدمع طاهر ليس بنجس. وهناك ما هو محل خلاف كالمني، سيأتي معنا. والمني طاهر عند الشافعية والحنابلة، ونجس عند المالكية والحنفية. مني الآدمي ذكرا أو أنثى طاهر عند من يا محمد؟ أيوة أنت، هذا ما كتبته لأنك نعسان، هو راحت وأنا على طول، هو هذا وش جالس نفعل هنا؟ طيب المني الآدمي عند الحنابلة والشافعية طاهر، وعند المالكية والحنفية نجس. وابن القيم رحمه الله ذكر مناظرة شيقة جدا بين فقيهين، أحدهما يقول بطهارة المني والآخر يقول بنجاسته. في أي كتاب ابن القيم ذكر هذا؟ في أي كتاب؟ من يعرف؟ ذكر هذا في بدائع الفوائد، مناظرة طويلة شيقة بين فقيهين، أحدهما يقول بطهارة المني والآخر يقول بنجاسته. ذكر في نهايته أن إنسانا جاء، ما لكم ليش مختلفون؟ قال الذي يقول بالطهارة، قال أنا أحاول أن أقنعه أن أصله طاهر وهو مصر أن أصله نجس فاستحفاني. يعني يقول أنا الآن أحاول أقنعك أن أصلك يا آدمي أصلك طاهر، قال لا أصلي نجس. قال أنا أحاول أن أقنعه أن أصله النطفة طاهر ويقول لا نجس. ومن جملة حججهم قالوا النطفة هذه أصل الأنبياء والعلماء والشهداء والصلحاء، وأنها يعني قد استحالت وإن خرجت من مخرج من مخرج الذكر مخرج البول. طيب على كل حال البول وروث ما يؤكل لحمه طاهر ليس بنجس، لكنه مستقذر يزال للقذر. وأما ما لا يؤكل لحمه كالحمار والذئب والضبع والأسد وما أشبه ذلك فإنه نجس بوله وروثه. وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بروثة حمار فردها وقال إنها ركس، ردها. طيب هنا يقول ابن الملقن رحمه الله تعالى فيما يتعلق بذرق الطيور، قال الشيخ أبو حامد يعفى عنه لتعذر الاحتراز عنه، فلو عمت البلوى بذرق الطيور وتعذر الاحتراز عنه. قال المصنف عن النووي في شرح المهذب عندي أنه يعفى عنه ذرق الطيور، حيوانات التي هي حمام ونحو ذلك التي تكون في المساجد، قال عندي أنه يعفى عنه وتصح الصلاة كما يعفى عن طين الشوارع وغبار السرجين النجاسات. قالوا في خلافيات الشيخ أبي إسحاق المسمى بالعيون أن ذرق الطيور معفو عنه في المساجد، وفي الشرح الصغير عنه أن ذرق العصفور معفو عنه معفو عنه. طيب لما قال ودم وقيح وقيء وروث وبول، سيأتي معنا الكلام على بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام. قال ومذي، والمذي نجس إجماعا، سائل لزج يشبه المخاط في أوائله يخرج عند التفكير بشهوة أو عند اللمس أو التقبيل أو المداعبة والملاعبة، يخرج من الرجل والمرأة. وقد قالوا كل فحل مذاء، كل فحل مذاء يخرج هذا المذي، يعني يتكلم الإنسان مع أهله بكلام فيما يتعلق بالجماع أو الوط أو يحصل ضم أو تقبيل أو مباشرة ونحو ذلك يخرج هذا السائل، كما قال علي بن أبي طالب في حديث المقداد في الصحيحين كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكر وأنثيه ويتوضأ. طيب قال وبول ومذي وودي، الودي سائل ثخين يخرج غالبا عقب البول، والغالب أنه يكون من أصحاب الأعمال الشاقة، وهذا يحصل كثير من المخزنين يسألون عنه كثيرا يخرج بعد البول، وقد يخرج حتى من بعض الذين ليس عندهم أشغال شاقة ولا تخزين، فيخرج قطرة بعد البول غليظة هي أيضا نجسة بالإجماع، نجسة بالإجماع تنقض الوضوء ويجب غسلها. قال وودي وكذا مني غير الآدمي في الأصح، وكذا مني غير الآدمي في الأصح، يعني يقول الأصح أن مني غير الآدمي كذلك أيضا نجس. طيب الخلاف حاصل في مني غير الآدمي مني الحيوان، فقالوا مني الحيوان الطاهر طاهر، ومني الحيوان النجس نجس. الشافعية والحنابلة على طهارة المني كما سبق، والمالكية والحنفية والزيدية على نجاسة المني، ومني الحيوان الطاهر نجس عند الرافعي، لكن صحح النووي أن كل حيوان طاهر فمنيه طاهر. صحح الإمام النووي أن كل حيوان طاهر فإن منيه طاهر، يعني الحيوان الطاهر مثل الفرس، الثور، الكبش ونحو ذلك، والحيوان غير الطاهر مثل الذئب والحمار ونحو ذلك. ها؟ الغراب، يعني ما حكم مني الغراب؟ ايش هو؟ ذرقه نجس لأنه مأمور بقتله، لا يحل أكله، يعني الغراب لا يحل أكله، الحدأ لا يحل أكلها، ذرقها كذلك نجس. طيب قال وكذا مني غير الآدمي في الأصح، يعني المذهب أن مني غير الآدمي مطلقا ما يؤكل وما لا يؤكل نجس، مذهب الشافعي أن مني غير الآدمي نجس. الإمام النووي يقول لا، ما يؤكل فليس بنجس، الحيوان الطاهر ليس بنجس منيه. قال قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم. قال ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي، يعني ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي أي إيش؟ أنه نجس، لبن ما لا يؤكل، فما يؤكل ما حكم لبنه؟ واضح أنه طاهر، لبن البقر، لبن الغنم، لبن الإبل بالإجماع ما يحتاج إلى شك فيه، لكن لبن الأتان أنثى الحمار ما حكمه؟ نجس. وهناك من ينازع في هذا، فلبن إناث الحيوانات الأخرى من السباع ونحوها نجس، نجس، فلكن ما يؤكل لحمه واضح. وكذلك أيضا لبن الآدمية مؤمنة كانت أو كافرة فإنه طاهر. قال ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي. قال والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول فطاهر. الجزء المنفصل من الحي حكم حكم ميتته، يعني إذا كانت ميتته طاهرة فهو طاهر، نجسة فهو نجس. الآن الآدمي ميتته طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. إذا قطعت يد إنسان بجناية أو كحد، هذه اليد المنفصلة طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. كذلك الرجل، كذلك أي عضو من الأعضاء، أي عضو من الأعضاء. شخص جاء إلى ألية الكبش ثربة وقطعها، والكبش لا زال يمشي، ما حكم هذه الألية؟ نجسة. أو أن هذا الكبش سقط عليه شيء فانقطعت رجله ويمشي، يمشي، فقد يبقى الكبش حيا تقطع رجله، في الإنسان يعني قد تقطع رجل تقطع الرجلان يبقى حيا، ما حكم هذه الرجل الذي أبينت من هذا الكبش؟ نجسة، لأن ميتة الكبش نجسة، خلاف ما لو ذكي ذكاء شرعية، لكن إذا مات حتف أنفه فإن ميتته نجسة. كل ما أبين من حي فحكمه حكم ميتته. عندنا صيادون خرجوا للصيد في البحر، علق بالشبك أو بالسنارة سمك كبير، كل ما حاولوا أن يرفعوه هو لا زال يتحرك، أخذوا ساطور كبير، أخذوا الذيل قطعوا جزء كبير قدر ذراع من الذيل، سمك كبير، أخذوا هذا الذيل والباقي نزل في البحر لا زال حيا، ما حكم هذا الجزء؟ طاهر، يجوز أكله؟ الجواب نعم، يجوز أكله، لكن معك كبش قلت اليوم نأخذ من الرجل وغدا من الرجل الثانية نحسمها وبعدها يد وهو باق على قيد الحياة نأكله يوم الجمعة، إيش الحكم؟ نجس لا يجوز، لأن ما أبين من حي فهو كميتته. قال والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا طيب قال قال والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول. عند الشافعية استثنوا شعر المأكول، يعني الآن إذا جززنا شعر الغنم أو صوف حيوان أو وبر الإبل طاهر، لكن لو جئنا بمكينة وحلقنا للدب ولا الأرنب أو لا الأرنب داخل في المأكول، لكن دب أو ثعلب أردنا يعني كل شوية جاء الثعلب أكل دجاجة أخذناه، والثعلب هذا في إب في أيام البرد، وجئنا بمكينة وحلقنا له صفر، قلنا لو دعناك الله الآن نصرف خله يجلس سيموت من البرد، سيموت من البرد. مثل صاحبنا الذي يعني أخذ اليوم الأول دخل الثعلب أكل الدجاج، أكل مجموعة من الدجاج وما استطاع أن يخرج من الفتحة، تظاهر بالموت. هذا جاء وقال المهم تستاهل تستحق، أكلت بدون قدر. هذا الطمع انظر كيف فعل بك الطمع، أخذه بذيله ورماه على طول، هو وصل أول ما هبط نزل الكفرات نزل رجليه وانطلق. المهم الرجل قال ما عليك سترجع مرة أخرى، رجع في اليوم الثاني وأكل إلى أن شبع الظاهر بالموت. صاحبنا ربط يديه ورجليه وأخذ الزرادي كلبتين قلع له الأضراس كلها. وفي البلاد أسرة بيت أبي طالب يفعلوا عصيد للمساكين والفقراء يعصدوا الناس، قال له الآن بيت أبو طالب يعصدوا لك، أنا ما عاد إلا عصيد. هو رماه والكلب والثعلب قام، قال له بيت أبي طالب يعصدوا لك. فمثل هذا الآن لو جززنا شعر الثعلب أو الدب أو الذئب أو الأسد أو النمر فما الحكم؟ عند الشافعية نجس وعند الجمهور طاهر. عند الشافعية نجس وعند الجمهور طاهر. وهكذا أيضا الريش، جميع الحيوانات التي تؤكل عند الشافعية ريشها طاهر، وعند وما لا يؤكل نجس، وعند الجمهور طاهر. الشعر الصوف والوبر والريش طاهر. طيب قال إلا شعر المأكول فطاهر. قال وليست العلقة التي تسقطها المرأة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح. عند الشافعية أن العلقة ليست بنجسة، وكذلك أيضا المضغة، وهكذا أيضا رطوبة فرج المرأة، وهكذا أيضا مذهب الحنابلة في رطوبة فرج المرأة أنها طاهرة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أنه بحث هذه المسألة بحثا موسعا، رطوبة فرج المرأة للإشكالات فيها، فقال رطوبة فرج المرأة طاهرة لكنها تنقض الوضوء. قال الرطوبة، قال لأن يحصل مشقة عظيمة على المرأة، تخرج هذه الرطوبة أو مثل هذه الأشياء الخارجية منها فيحصل عن مشقة عظيمة في ثيابها الداخلية، وكذلك أيضا ما قد يصيب من بدنها. فقال هذه الرطوبة طاهرة، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، لكنها تنقض الوضوء ولا تعارض. يعني قد يقول قائل كيف طاهرة وتنقض الوضوء؟ طيب والفسوة والضرطة؟ طاهرة ومع ذلك تنقض الوضوء. ولا الضراط نجس والفساء؟ لو كان نجسا لوجب غسل إيش؟ الثياب والسراويل. عندما يخرج الريح لا شك أنه يخالط الثياب، فالسراويل والثياب نحوها، فالفساء والضراط طاهر ولكنه ناقض، ولكنه ناقض. المني طاهر عند الشافعية والحنابلة، ومع ذلك ينقض، ينقض الوضوء، بل يوجب الغسل، بل يوجب الغسل مع أنه طاهر. طيب قال وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح، يعني يقابله قول صحيح أنها نجسة. قال ولا يطهر نجس العين، يعني نجس العين ما يطهر، الشيء الذي نجس نجاسة عينية ما يطهر أبدا. براز كيف طهر البراز؟ دم حيض كيف طهره؟ ما يطهر، لابد من إزالته. عين نجسة لو صببت عليها مياه البحر لابد من إزالة العين. العين النجسة ما تطهر، ما تطهر. قال إلا خمر تخللت، يعني بنفسها الخمر، طبعا على القول بإيش؟ بنجاستها، وهو قول الجمهور. قالوا الخمر نجسة لكن إذا تخللت بنفسها، تخللت بنفسها قالوا فإنها تطهر. أما إذا غلت أو نقلت، قالوا إذا تخللت الخمر بأن وضع فيها خبزا حارا، قالوا تصير خل، يعني خبزة أخرجتها من الفرن وألقيتها داخل الخمر قالوا فإنها تتخلل. كذلك أيضا لو أضيف إليه خل أو نقلت الخمر من ظل إلى شمس أو العكس قالوا تتخلل. قالوا فإذا تخللت بنفسها لا تطهر، إذا تخللت بنفسها طهرت، وإذا تخللت بفعل فاعل فإنها لا تطهر. طبعا هذا بناء على القول بالنجاسة، أما الذي يقول بالطهارة لا إشكال عنده وهو الصحيح. قال ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت، لو عندك مثلا لحم كلب أو لحم ميتة لا يمكن يطهر، لو فعلت له ما فعلت ما يطهر. جلد كلب ما يطهر أبدا، لو دبغته بما دبغته ما يطهر. قال وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح، فإن خللت بطرح شيء فلا. كل هذا مبني على القول بالنجاسة. قال وجلد نجس بالموت، وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره وكذا باطنه على المشهور. يعني عند الشافعية جميع الجلود تطهر بدباغها جلود الميتة، أما جلد المذكاة فهو طاهر أصلا. جلد المذكاة ذبحت كبشا، ذبحت ثورا، ذبحت بعيرا، جلده طاهر، جلده طاهر، إنما تحتاج إلى الدبغ لإزالة الفضلات الذي تعلق فيه وتؤدي إلى نتنه من دم وشحم وبقايا لحوم ونحو ذلك. لكن عندنا شاة ماتت حتف أنفها، أو بعير أو بقرة، عندنا جلد حمار، جلد نمر، جلد أسد، جلد ثعلب، جلد ذئب، جلد دب ونحو ذلك، جميع الجلود عند الشافعية تطهر، جميع جلود الميتات تطهر بدباغها إلا الكلب والخنزير وجلد الآدمي، ولا يجوز الانتفاع به مطلقا لحرمة الآدمي والإنسان. فجميع الجلود تطهر بالدباغ. حمار مات أخذنا خلصنا جلده ودبغناه خلاص يطهر. كبش ميت خلصنا الجلد دبغناه طهر. دب، أسد، نمر، ذئب ونحو ذلك دبغنا جلده يطهر. أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقد طهر. قال وكذا باطنه على المشهور. قال والدبغ، يعني ما هو الدبغ؟ قال نزع فضول، فضوله نزع فضول إيش؟ الشحم، اللحم، الدم، الأشياء العالقة بالجلد تنزع. بماذا؟ قالوا بحريف، يعني شيء لاذع. مثل إيش؟ قالوا مثل قرض، هذا الموجود في تهامة شجر السمر، الأوراق فيها لاذعة تؤخذ وتدق ويضاف إليها الشب ويطهر بها الجلد. كذلك أيضا قالوا ذرق الدجاج من أكثر الأشياء التي تستخدم في الدباغ وتدبغه، وذرق الحمام. المهم أن الدباغ للجلد بأي شيء يحصل، مواد كيميائية، بالملح، بأي شيء، إذا زالت هذه الفضلات بحيث أنه لو يبس ووضعته في ماء ما صار له رائحة يطهر، ما صار له رائحة يطهر. لذلك الجلود عندما تدبغ تصبح قرب للماء، والماء مش متغير، ما يكون لها أي رائحة، تصبح فروات جلد الكبش ونحو ذلك، فروة، ولو غسلتها ما يؤثر، ما يكون لها رائحة، ما يكون لها رائحة. فالدباغ بكل حريف، كل شيء لاذع، سواء كان من القرض أو الشب أو غير ذلك من الأشياء الحديثة من المواد الكيميائية وغيرها مما يزيل هذه الفضلات والبقايا، لأن هذا هو المقصود. قال والدبغ نزع فضولي بحريف لا شمس وتراب، قال ما يصلح الدباغ بشمس وتراب. قال ولا يجب الماء في أثنائه في الأصح، أي أثناء الدباغ. قال والمدبوغ كثوب النجس، والثوب النجس ما حكمه؟ يطهر بالماء ويطهر وتزول النجاسة، لأن النجاسة ليست عينية. قال وما نجس بملاقات شيء من كلب، ملاقات شيء، أي شيء، بول الكلب، روثه ورجيعه، شعره، عرقه، دمعه، دمه، بوله، منيه ولعابه، كل شيء. قال وما نجس بملاقات شيء من كلب غسل سبعا إحداها بالتراب. قد مر أن الشافعي يقول لو أكل إنسان لحم كلب غسل فمه سبعا إحداها بالتراب. قال والأظهر تعين التراب، يعني أن التراب يتعين، ما يقوم غير التراب مقام التراب، لابد من الجمع بين الطهورين. يعني ما نقول مثلا ماء وفلاش، ماء وكلوريكس، ماء وفيري، ماء وصابون، ماء وتايت، ما يقوم غير التراب مقام التراب، لا يقوم غير التراب مقام التراب. قيل الأمر تعبدي، وقيل إن الطب الحديث اكتشف أن هناك مادة في لعاب الكلب لا تزول إلا بماء وتراب، ما تزول بشيء آخر، وسواء اكتشفوا أو لم يكتشفوا نحن نعمل بما أمرنا به الشرع، اغسلوا سبعا إحداها بالتراب. قال والأظهر تعين التراب، وأن الخنزير ككلب، هذا القياس يحتاج إلى دليل، يعني إلحاق الكلب بالخنزير في وجوب التسبيع والتثريب يحتاج إلى دليل، ولا دليل عند الشافعية والحنابلة في ذلك. فنجاسة الخنزير مثل سائر النجاسات تغسل مرة واحدة. قال ولا يكفي تراب النجس، يعني لابد أن يكون التراب طاهرا الذي يغسل به ما أصابه الكلب أو الخنزير على المذهب، والكلب على وحده على الصحيح. قال ولا ممزوج بمائع في الأصح، يعني تراب مع مائع مع زيت، تراب مع سمن، تراب مع كلوركس، تراب مع فلاش، لا، لابد تراب وماء، كما أنه لا يقوم مع التراب شيء آخر، كذلك لا يقوم مع الماء شيء آخر، يعني ما يصلح ماء وشيء من المنظفات، كذلك ما يصلح تراب وشيء من المائعات غير الماء، لا مرق ولا زيت ولا كلوركس ولا فلاش ولا غيره. في الأصح، يعني يقابله قول صحيح أنه يجزئ. قال وما نجس ببول صبي لم يطعم غير اللبن نوضح. النجاسات كما يقول العلماء ثلاثة أقسام: مغلظة، نجاسة الكلب والخنزير على المذهب عند الشافعية والحنابلة، والصحيح أن هذا في الكلب فقط، لا دليل على إلحاق الخنزير، فهذه نجاسة مغلظة لأن فيها تسبيع وتتريب، ونجاسة مخففة وهو بول الرضيع الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة، والمتوسطة بقية النجاسات: بول الآدمي وبراز الآدمي الذكر والكبير غير الطفل الرضيع والإناث الصغار والكبار وسائر النجاسات، هذه متوسطة. إن كانت النجاسة عينية فلا بد من زوال العين، وإن كانت حكمية فيكفي إجراء الماء على الموضع. وذلك لحديث أم قيس أنها أتت بصبي لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على حجره فبال، فدعا بماء فنضح ثوبه بالماء، هذا الصبي الذي لم يأكل الطعام الذي هو في الحولين. قالوا إذا لم يأكل الطعام لشهوة، بعضهم يقول إذا لم يكن غذاؤه إلا اللبن فقط، أما لو أعطينا شيء آخر سيريلاك ريري تلبينة أشياء أخرى ونطعمه، قالوا الآن بوله مثل بول كبير. أما إذا كان المعتمد اللبن وإنما في النادر أشياء إضافية تعطى في النادر فلا يضر. بعضهم يقول إذا لم يأكل هو يأخذ الخبزة ووضعها في فيه هذا صار يأكل، أما إذا كان غيره يعطيه قالوا ما يضر. على كل حال الصبي الذي يعني غذاؤه اللبن أو أغلب غذائه اللبن هذا ينضح من بوله. قال وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح، عند الشافعية غير اللبن، إذا أضيف شيء غير اللبن صار بوله نجسا. قال وما نجس بغيرهما، وما نجس بغيرهما الضمير يعود على إيش؟ وما نجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جري الماء، يعني ما تنجس بغير ما سبق فإنه يكفي جري الماء، النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية. قال يكفي جري الماء، وهنا خالف يعني ما في المحرر الذي قال إجراء، قال يكفي جري سواء بنفسه أو بإجراء آخر. قال يكفى جري الماء وإن كانت وجب إزالة الطعم، إن كانت يعني إيش؟ نجاسة عينية، وإن كانت لأن أصحاب المتون بالذات مثل هذه كلمات بالمقص يعني بعض الكلمات مثل الألغاز. قال وإن كانت النجاسة عينية وجب إزالة الطعم ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله، يعني إذا أمكن زواله فلا بد، لكن عسر كلما نظفت بالماء اللون باقي أو الريح باقي. قال ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله وفي الريح قول، يعني في الريح قول أنه إيش لا بد من إزالتها. قال النووي قلت إن بقي معا، إيش إن بقي معا؟ اللون والريح. قال ضر على الصحيح، قالوا لقوة دلالتهما على بقاء العين، يعني لماذا ضر على الصحيح؟ التعليل قالوا لقوة دلالتهما على بقاء العين. والقول الثاني لأنه لما قال على الصحيح يقابله قول إيش؟ ضعيف، الأصح يقابله قول صحيح، القول الثاني الضعيف لا يعني لا يضر. لماذا؟ قالوا للمشقة في زوالهما كما لو كان في محلين. طيب قال ضر على الصحيح والله أعلم. قال ويشترط ورود الماء، يعني طيب هل يجب الاستعانة لإزالة اللون والريح بشيء غير الماء؟ قيل يجب، وصححه النووي في التحقيق والتنقيح، النووي يقول نعم يجب إذا كان سيزول اللون أو الريح بشيء آخر من المنظفات كالصابون والأشنان والإذخر ونحو ذلك، نزيل اللون أو نزيل الريح. للحديث المرأة الذي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم بقاء أثر الدم فأمرها أن يعني تحته بشيء من الإذخر ليذهب الريح، ليذهب الريح. لذلك تجد بعض أصحاب المغاسل وبعض النساء في البيوت، النساء طبعا اللاتي عندهن شيء من العناية الزائدة المرغوب فيها، تغسل مثلا فيها بزوجها كويها وتأتي بشيء من المعطرات الثياب الريحة وتفعل لها ريحة، يلبس الثوب وله ريحة. أما إذا زالت وجاءت بالمشجب بخرتها أولى وأولى، بالذات السراويل والفنائل الداخلية ونحوها الذي يصيبها عرق ونحو ذلك. وهذا يعني قليل، أحيانا بعض النساء تفعل هذا في السنة الأولى من زواجها، بعدها يبدأ العبد التنازلي مثلك مثل غيرك، فيعني انتهى الدلع، انتهى الدلع، يكفيك شهر ولا شهرين وبعد ذلك يعني تنضم إلى بقية النساء. وبعض النساء قد يوجد، قد يوجد الله أعلم، مدري أنا مش داري، قد يوجد يعني امرأة مستمرة، تستمر يعني هكذا يعني واصل في العناية والنظافة، الله أعلم. طيب قال والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير. الآن غسالة النجاسة، يعني الماء إذا غسلت الثوب وسال هذا الماء بعد غسل الثوب، إيش حكم هذا الماء؟ غسلت محلا نجسا، كأس، إناء، ثوب، غسلت يدك وفيها نجاسة، سال هذا الماء ونزل، غسالة النجاسة. قالوا إذا كانت متغيرة بسبب النجاسة فنجسة بلا شك، فنجسة بلا شك، قولا واحدا. غسالة النجاسة إذا انفصلت متغيرة نجسة بلا إشكال، إذا انفصلت غير متغيرة قالوا حكمها حكم المحل، المحل نجس نجسة، المحل طاهر طاهرة وبس، لكنها طاهرة غير مطهرة، طاهرة غير مطهرة. هذا الخلاصة في ما إذا انفصلت. يعني فحينئذ غسالة النجاسة إذا انفصلت متغيرة بسبب النجاسة، متغيرة الطعم أو اللون أو الريح أو زاد الوزن، زاد الوزن يعني كان عبارة عن كوب كأس من الماء صار كأس وزيادة بسبب النجاسة. فالمهم أن غسالة النجاسة إذا انفصلت متغيرة لونا أو طعما أو ريحا أو زاد الوزن فنجسة، فإن انفصلت غير متغيرة فحكمها حكم المحل، إن كان المحل طاهرا فكذلك فهي طاهرة، وإن كان نجسا فهي نجسة. طيب قال والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير. معنى الأظهر أن هناك قول آخر قوي الإمام الشافعي أن هذه الغسالة تكون نجسة وإن لم تتغير، غسالة النجاسة. قال والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل. قال ولو نجس مائع تعذر تطهيره. وقيل يطهر الدهن بغسل المائع، لبن، عسل، سمن، زيت ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة. أما إذا كان جامدا فيلقى وما حوله، سقطت فأرة في سمن جامد، في تنك سمن القمرية، أخذنا هذه الفأرة وما حولها والقيناها وانتفعنا بقية السمن، لكن السمن رائق، هل يبقى السمن يا محمد علي في هذه الأيام عندكم جامدا؟ ما يبقى جامد، البلاد الحارة ما يبقى السمن جامدا، والعسل ولا سمن ولا عسل مع الحر. المهم أن هذا الزيت السمن الرائق وقعت فيه نجاسة، كيف نطهره؟ عندنا زيت زيتون 20 لتر، فأرة صغيرة وقعت فيه، الآن مشكلة، فكيف نفعل؟ يعني على قول نجس خلاص، ولو كان بمبلغ باهظ. هنا يقول لو نجس مائع تعذر تطهيره، هذا المذهب. المائع طبعا إذا كان دون قلتين ولا فوق قلتين، المائع غير الماء كما مر بنا عند الشافعية، خليها في رأسك، خليها في ذهنك، المائع عند الشافعية غير الماء ينجس بملاقات النجاسة قل أو كثر، ما فيش قلتين في السمن واللبن والزيت ونحو ذلك، القلتان الكلام على الماء، المائع غير الماء عند الشافعية ينجس بملاقات النجاسة سواء كان قليلا أو كان كثيرا. هنا يقول لو نجس مائع تعذر تطهيره، انتهى، نريقه ما ننتفع به. قال وقيل يطهر الدهن بغسله ونحو الدهن. قالوا إذا كان الدهن والزيت لأنه ما يجتمع مع الماء، قالوا نصب عليه ماء ثم نخضه ثم نفتح من أسفل فسيخرج الماء ويبقى معنا بعد ذلك هذا الزيت أو السمن وقد طهر بإضافة هذا الماء عليه. طيب هنا كلام لابن الملقن ونختم به، والحمد لله الوقت جاء قبل أن يعني يأتي الموعد الذي تحكمون بالإطالة. طيب قال رحمه الله تعالى: قال قوله وقيل يطهر الدهن بغسله، قال بأن يجعل في إناء ويصب عليه الماء. طبعا عند الشافعية وعند أكثر العلماء فرق بين ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الماء. طبعا الكلام هنا على ما إذا كان الماء دون قلتين عند الجمهور، يعني هذه المسألة تستفيد منها النساء، تنتبه لها النساء عند وضع الثياب في الغسالة، تبدأ تعبي الغسالة وبعدها تحط فيها السراويل وحق الأولاد وحق الكبار والصغار وفيها نجاسات، نجست الماء واختلط الماء بالثياب زادها نجاسة، حتى الذي ليس بنجس ينجس. لكن لأن النجاسة وردت على الماء فنجسته، يعني النجاسة وقعت في ماء دون القلتين نجس عند الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة. طيب والحل عندهم؟ نبدأ أولا، تبدأ المرأة وتضع الثياب ثم تصب عليها الماء، تصب عليها الماء على الثياب، تخلي الماء يمشي، مش تصب الماء تجمع لنا الماء، تخلي الثياب هذه الذي فيها نجاسة تصب عليها الماء، ثم بعد ذلك إذا أرادت مع صابون مع أشياء أخرى تنظفها. أو إذا كان الأمر كذلك، لو قالت المرأة قد حصل الآن نريد حل الماء قليل ما فيش ماء كثير وقد بدأنا بالماء ثم وضعنا الثياب، قلنا لا بس ماء وثياب وصابون صفيها بعد ما تخرج، كل ما يخرج واحد صبي عليه ماء جديد يرد الماء على النجاسة. هذا على القول بأن الماء دون قلتين ينجس وإن لم يتغير. طيب هنا الكلام الآن على الدهن. قال وقيل يطهر الدهن بغسله، قال أي بأن يجعل في إناء ويصب عليه الماء إلى أن يغلب عليه، صب عليه ماء إلى أن يغلب عليه، يعني يكون أكثر، يكون مثلا السمن 10 لتر أضفنا له 12 لتر ماء. قال إن كان أقل من قلتين، قال أو يصب الدهن على قلتين ثم يحرك بخشبة حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه ثم يترك فيعلو الدهن وينفصل. قال ويفتح أسفله حتى يخرج الماء، هذا هو الصواب كما قاله في شرح المهذب. من هو؟ النووي في المجموع شرح المهذب في كتاب البيع، أعني في اشتراط القلتين في الفرق بين كون الدهن واردا أو موردا، يعني واردا على النجاسة أو موردا. يعني الآن هنا يقول في اشتراط القلتين من أجل الكلام على القلتين في الطهارة والنجاسة والورود. وقال ما وردي الطريق أن يراق الدهن في قلتين، أما إذا أريق في أقل من قلتين نجس لنا الماء، نجس لنا الماء، لأن عندهم الماء إذا كان دون قلتين وقعت فيه نجاسة ينجس وإن لم يتغير. قال ما وردي الطريق أن يراق الدهن في قلتين ثم يحرك. قال المصنف يعني النووي: ولم يتعرض الجمهور لاشتراط القلتين. قال وهذا الوجه هو قول ابن سريج ورجحه صاحب العدة، وقال لا يطهر السمن بالغسل قطعا، والوجهان في غيره. قال الوجهان في غير السمن، أما السمن فعندهم لا. قال والمشهور أنه لا فرق لا بين السمن ولا بين غير السمن من زيت ولبن وغير ذلك من المائعات. طيب بهذا نكون قد انتهينا. والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. ها باقي عصر. طيب نقرأ لك العصر وين جاء. طيب قال ويشترط ورود الماء على النجاسة على المحل لا العصر، أي لا يشترط أن يعصر الثوب الذي فيه النجاسة، المهم أن يصب الماء على موضع النجاسة. هل يشترط أن نزيد نعصر الثوب؟ لا، قال لا يشترط العصر. طبعا العصر فيما يعصر، أما مثل مثلا عندك مرأة أو سيف أو سكين فيها نجاسة تعصرها؟ ما يمكن عصره، شيء الجامد الصلب ما يمكن عصره، لكن هذا في الثياب في القماش في الفرش الذي يمكن عصرها إذا وقعت فيه نجاسة، فيكفي أن تصب عليه الماء دون عصر. طيب إلى هنا. ما بالله هناك ضرورة ولا مضطر؟ ما كان مسكر فحينئذ الراجح أن الخمر لا ينجس، ليس بنجس، يبقى مسألة تحريم، يبقى مسألة تحريم. لبعضهم يسكر بغراء، يسكر بترول الحراف، طفران إذا بيدور له منها.